السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وأخرجت الأرض أثقالها. يومئذ تحدث أخبارها ليست هي الشاهد الوحيد، فهناك السمع والبصر والأيدي والأرجل، والأرض سوف تشهد، والكتاب الذي كتب وسجل عليه سوف يشهد، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. يأمر الله عز وجل الأرض أن تنطق وأن تتكلم فتنطق وتتكلم، إذا أصدر أمره إلى الجماد تكلم الجماد، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. ولما أمر القلم أن يكتب قال وماذا أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. يأمر الله الجماد أن ينطق فينطق، ويأمر الأرض أن تتكلم فتتكلم. وما هذا إلا لأن الله عز وجل أراد أن يقطع حجة العباد، وإلا فإنه عز وجل إذا قال لعبده فعلت كذا وكذا فإنه لا مجال للمراجعة ولا مجال للمحاورة. ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. ولكن في ساحة القيامة سوف ينكر العصاة عصيانهم، وينكر الكفرة كفرهم، فيخرج الله عز وجل الشهود عليهم من أنفسهم. يأمر اللسان أن يتكلم حين يرون نجاة أهل التوحيد بتوحيدهم فإنهم ينكرون كفرهم. قال عز وجل ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. ينكرون شركهم وكفرهم، فيخرج الله عز وجل الشاهد عليهم من أنفسهم ليقطع الحجة حتى لا يكون للعباد على الله عز وجل حجة. ينكرون كفرهم وشركهم حين يرون نجاة أهل التوحيد بنجاتهم، فيحاولون أن ينكروا حتى ينجوا أيضا. وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، أذن لها في إخراج الموتى وفي إخراج الكنوز وفي هذه الزلزلة بأن ربك أوحى لها. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، يرجع الناس أشتاتا أي متفرقين، أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأرضين بشماله، ثم يأخذهن ويقول أنا الملك. أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ أين من استطالوا على الناس في الدنيا بجبروتهم وبسلطانهم وبأموالهم؟ أين المتكبرون؟ أين الجبارون الذين ظلموا العبادة وسفكوا الدماء وعثروا في الأرض بالفساد؟ أنا الملك. فلا تبتئس أيها المظلوم، أيها المكلوم، أيها المكروب، إن لك ربا سبحانه وتعالى يقيم العدل ويضع الموازين القسط ليوم القيامة. فلا تظلم نفس شيئا، سيريح الحق عليك وينتصر ممن ظلموك وقهروك. يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. يومئذ يصدر الناس أشتاتا متفرقين بسبب اختلاف أعمالهم في الدنيا، منهم من كان محسنا ومنهم من كان مسيئا، منهم من كان مقتصرا ومنهم من كان سابقا بالخيرات، ومنهم من كان ظلوما جهولا غشوما. ليروا أعمالهم، يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، أي جزاء أعمالهم، إما إلى الجنة وإما إلى النار. يروا هذا الجزاء، وسيوفي الله عز وجل الصابرين بما صبروا. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. صبروا على الطاعة وصبروا عن المعصية وعن الشهوات، وصبروا على القضاء ورضوا بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره. إنا كل شيء خلقناه بقدر. آمنوا بهذه الآيات وعملوا وأتمروا بما أمرهم الله عز وجل به، وانتهوا عما نهاهم عنه، فكان جزاؤهم الجنة، والجنة قد حفت بالمكاره. طريقها يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى صبر على المكاره وعلى أداء العبادات والتكاليف والأمانات التي حملنا الله إياها. وطريق النار طريق حف بالشهوات، طريق محبب إلى النفس، طريق ذلول، يحتاج إلى مقاومة ويحتاج إلى مجاهدة حتى لا يسلكه الإنسان. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وقبلها. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. هكذا أخبرنا الله عز وجل بتمايز الناس يوم القيامة على حسب أعمالهم تكرما منه وفضلا. توزن الأعمال، توزن أعمال العباد يوم القيامة. وهذه المسألة قد اختلف فيها العلماء، ما هو الشيء الذي يوزن؟ هل يوزن العمل؟ أم توزن صحيفة العمل؟ أم يوزن العامل نفسه؟ ولكل قول من هذه الأقوال وبكل قول قالت طائفة من أهل العلم ولكل دليل. فمن قال أن الذي يوزن هو العمل استدل بهذه الآية: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. بأننا نؤمن بما أخبرنا الله عز وجل به وبما أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم، وبأن الله عز وجل هو الذي جعل لهذا العمل ثوابا معينا فهو أعلم بالثواب سبحانه وتعالى، ويجاب عنه أيضا بأنه لساقي لمسعود في الميزان أثقل عند الله من جاء جبل أحد، فاستدلوا على أن الذي يوزن هو العامل نفسه، وبقول النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة فلا يوزن فلا يزن عند الله جناح بعوضة، وأن الوزن حينئذ يكون بثقل الأعمال، أي أن الذي يثقل وزن العامل هو عمل. فها أنتم ترون أن العلماء قد اختلفوا في الشيء الموزون، هل هو العمل أم العامل أم صحيفة العمل، وقد ذهب بعض العلماء إلى الأخذ بهذه الأقوال كلها، وقالوا أن الذي يوزن هو العمل والعامل وصحيفة العمل كلها توضع في كفة ويوضع في الجهة المقابلة صحيفة السيئات وصحيفة الأوزار، فإذا ثقل بعمله وبصحيفة العمل التي فيها الحسنات وبوزنه هو نفسه فإنه الذي يرجح ويدخل الجنة، وإذا رجحت كفة السيئات فيكون مصيره إلى النار، وأهل التوحيد يعذبون على قدر ذنوبهم. من أتى الله منهم بكبيرة من الكبائر فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه، وإن عذبه فإنه يعذب على قدر معصيته ثم يكون مصيره ومآله إلى الجنة. أما الكفار ومن وجبت وحقت لهم النار فإنهم يخلدون فيها ولا يخرجون منها، فعلى هذا يكون الوزن للعامل وللعمل ولصحيفة العمل جمعا بين هذه الأقوال. أسأل الله تعالى أن يصلح قلوبنا وأعمالنا وأن يجعلنا من أهل الجنة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. الحساب هنالك بمثاقيل الذر، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء ويراد بها النملة الصغيرة التي لا وزن لها. وقال بعض العلماء: شيئا كان رجلان متواخيين في بني إسرائيل، أي متقابلين في القصد والسعي، متضادين. فكان أحدهما يجتهد في العبادة، وكان الآخر يذنب ويسبح على نفسه. فكان الذي يجتهد يقول للذي يذنب: أقصر. فرآه يوما على ذنب كبير استعظمه، فقال له: أقصر. فقال الذي يذنب: خلني وربي أبعث علي رقيبا. فقال الذي كان يجتهد: والله لا يغفر الله لك، والله لا يدخلك الله الجنة. وهذه الكلمة قد يقولها المرء منا في سورة الغضب، حينما يغضب على ابنه أو على امرأته أو على جاره أو على صديقه، ربما يقتطف منه هذه الكلمة، وربما يقولها مزاحا. وهذا واقع، تجد صديقا يقول لصديقه أو لزميله: أنت مش هتورد على جنة، مفيش حد وقال للذي كان يجتهد: اذهبوا به إلى النار. جزاء له على هذه الكلمة التي أنبقت دنياه وآخرته، كما قال أبو هريرة رضي الله عنه. فنبينا صلى الله عليه وسلم يقول: وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، أي لا يظن أنها تبلغ هذا المبلغ، يهوي بها في جهنم، يحتقر هذه الكلمة، لا يعلم وزنها، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. أمر الجنة والنار ليس فيه هزار وليس فيه مزاح. إذا غضبت ودخلت في سورة الغضب، إياك أن تتجرأ على هذه الكلمة، لا تقل: والله لا يغفر الله لك، والله لا يدخلك الله الجنة، والله لا يوفقك الله. ما دخلك بهذا؟ هل أنت رب من الأرباب أم أنت مخلوق مسخر قد خلق لذكائك ولا لمهارتك ولا لشيء، إنما التوفيق من عند الله، وما يذكرون إلا أن يشاء الله، هو الذي يوفق الذاكرين إلى الذكر، وما توفيقي إلا بالله، هو الذي يوفق العباد إلى الطاعة. فإذا رأيت أحدا على معصية فأشفق عليه، نعم يجوز لك أن تغلظ له القول حتى يكف عن معصيته، ويجوز لك أن يدخل قلبك العجب أو الكبر أو الغرور بأنك على طاعة وعباد الله على معصية. فما دخل العجب والغرور أو الغرور قلب طائع إلا وابتلاه الله بنفسه. نفس المعصية التي رأى الناس عليها واضطر بطاعتها. لا تحقرن من الشر شيئا، فمن يعمل مثقال ذرة شرا يره، لن يدخل أحد الجنة عمله، إنما ندخل الجنة بفضل الله ورحمته. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. ونخرج من ظلال هذه السورة المباركة التي بيّنت لنا حتمية الساعة وأنها قائمة ولها علامات وأمارات أخبرنا عنها، وأنه سبحانه وتعالى سوف يقضي بين العباد في هذا اليوم، يوم الدين، يوم الجزاء، يوم يقوم الناس لرب العالمين. فالواجب علينا أن نرجع إليه وأن نتوب إليه وأن نتذلل لديه وأن نتضرع إليه وأن نؤوب إليه. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. نقف جميعا وندعو الله سبحانه